وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إذا هذا اللقاء الجديد والمتجدد في إبراز فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. ترجم رحمه الله على هذا الكتاب بقوله كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم أردف هذه الآية بقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية من سورة النحل. ففي هذه الآية من فقه الشيخ رحمه الله لها ما ذكره في المسائل، حيث قال في المسألة الرابعة فيها الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجاءت الحكمة من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فجملة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي التي أبانت عن حكمة إرسال الرسل. وأول الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء الرسل جاءوا بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة. فإن نوحا عليه السلام بعثه الله لما ظهر الشرك في قومه في غلوهم في أولئك الخمسة الصالحين في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ذكر رحمه الله أيضا في المسألة الخامسة من مسائل هذه المقدمة قوله أن الرسالة عمت كل أمة، لأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة. المسألة السادسة قال أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، لأن الأنبياء جميعا جاءوا بالتوحيد وجاءوا بإفراد الله بالعبادة، فدينهم واحد وهو دين التوحيد، وهو دين الإسلام العام بإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفصيلها في أصول الإيمان وأركان الإسلام، كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المسألة السابعة من مسائل هذه المقدمة قوله رحمه الله المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى أي في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا من قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله لا تتحقق ولا تحصل إلا بأن يكفر هذا العابد لله بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في المسألة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله عز وجل، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، رضي بأن يعبد فهذا أشد، أو لم يرضى أن يعبد فإنه طاغوت من جهة من عبدوه لا من جهته هو. فإن عيسى عليه السلام وقبله أنبياء الله وملائكة الله لم يرضوا أن يعبدوا، فهم ليسوا طواغيت من جهة أنهم لم يرضوا، وإنما من جعلهم معبودات من دون الله هو الذي جعلهم طواغيت يعبدونهم من دون الله جل وعلا. وإلا فهؤلاء صالحون وأنبياء وملائكة يرجون الله جل وعلا يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب، كما قال سبحانه في آية سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المدعوين من دون الله ممن دعاهم هؤلاء المشركون من اليهود والنصارى والعرب وغيرهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ثم إن الشيخ من فقهه رحمه الله تعرض إلى قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإن هذه الآية من سورة الإسراء فيها بيان أن حق الله جل وعلا بأن يعبد وحده إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، في أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وفيه حق الوالدين مع حقه جل وعلا، وألا تعبدوا إلا إياه هو معنى لا إله إلا الله. فقال رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي استنبطها منها، وهي المسألة الحادية عشرة، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبدأ الحقوق كلها بحقه جل وعلا بإفراده بالعبادة، وكذلك ببيان ضد ذلك وهو أن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، وهذه شيئا جاءت في هذا السياق، سياق النهي، فتعم كل شيء صغير أو كبير، دقيق أو جليل. وأشار الشيخ رحمه الله أيضا إلى الآيات المحكمات الثلاث من سورة الأنعام في آخرها، فإن الآيات المحكمات الثلاث في سورة الأنعام فيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك بالله. قال تعالى: قل تعالوا، هذا خطاب للمشركين، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا الحق الأول. الحق الثاني: وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، هذا الحق الثالث. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الحق الرابع. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الحق الخامس، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وهذا الحق السادس. فنهى عن الوسائل المؤدية إلى أكل ماله، وقال في الحق السابع: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا، هذا الحق الثامن، ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا، هذا الحق التاسع، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ذكر الحق العاشر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فعظم شأن هذه الآيات الثلاث المحكمات في سورة الأنعام، فيها عشر مسائل، أي هذه الحقوق العشر، أولها نهيه جل وعلا عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية عشرة من مسائل هذه المقدمة، قال الشيخ: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذلك لما تأسف بعض الصحابة رضي الله عنهم من أجل عدم كتابة النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لأصحابه لما حصل في مجلسه من كثرة الكلام واللغط، قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه المقالة: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر قوله جل وعلا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. روى ذلك الإمام الترمذي وحسنه. اللهم اجعلنا ممن اتقاك حق تقواك وعبدك حق عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك الموحدين وعبادك المخلصين، ولا تجعلنا من المشركين ولا من المخالفين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.